السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، ونحن في هذا الدرس بحمد الله كنا قد شرعنا في كتاب الصلاة من كتاب الترغيب والترهيب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر، وفي رواية حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، أي له صوت، صوت الريح يخرجه من شدة فزعه، أي أنه يفزع من الأذان فزعا شديدا. لماذا؟ قال العلماء: لأمور، منها أن الأذان يدل على بقاء الإيمان، ما دام الناس يؤذنون فالإسلام باقي، وهذا يخافه الشيطان. الشيطان لا يريد أن يبقى الإسلام، يريد أن يكون الناس في النار، فإذا سمع الأذان يفزع، لأنه يعلم أن الإسلام باق. وأيضا لأن الأذان فيه أذكار التوحيد فهو يفزع من هذا. أيضا قالوا: لأنه يذكر أنه عصى الله في السجود فيفزع، ويرى أن ابن آدم سيسجد لله، إذا سمع الأذان يعلم أن ابن آدم سيسجد فيفر من الأذان. وقال بعضهم هذا وجه فيه ضعف، قالوا: يفر حتى لا يشهد للمؤذن، لأن المؤذن يشهد له كل من سمعه، قالوا: فإذا سمع شرد فر حتى لا يشهد للمؤذن، لأنه لا يريد أن يكون سببا في خير للإنسان. وهذا الوجه فيه ضعف، لكن على كل حال ذكره بعض أهل العلم. قال: حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، يعني رجع، ورجع إلى طبعه في الوسوسة. ولذلك يقول المحققون: ما يقع للإنسان من شر يفعله أثناء الأذان فهذا بسبب ضعف نفسه، ما يقع من شر من الإنسان أثناء الأذان فهذا بسبب ضعف من نفسه. الشيطان فر، لكن نفسه هي التي دعته إلى الحرام. فالذي يؤذن المؤذن وهو يغتاب الناس، هذا دليل على أن الضعف في نفسه، نفسه هي التي تدعوه إلى هذا الشر، لأن الشيطان قد فر. قال: فإذا ثوب، يعني إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة. قال: فإذا ثوب، يعني إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة. والتثويب يطلق على إقامة الصلاة، لأن التثويب هو العود، الرجوع، فالمؤذن عندما يقيم يكون رجع إلى ذكر الله، يعني ذكر الله بالأذان فسكت ثم رجع بالإقامة، فهي تثويب من هذا. قال: فإذا ثوب أدبر، أي فر أيضا وله ضراط، فإذا قضي التثويب أقبل، إذا أقيمت الصلاة وفرغ أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه. يخطر أي يدنو من الإنسان حتى يكون بينه وبين قلبه فيوسوس له، ويخطر أي يوسوس، يعني جاءت رواية يخطر ومعناها يوسوس، وجاءت رواية يخطر ومعناها يدنو من الإنسان حتى يكون بينه وبين قلبه، فماذا يصنع؟ قال يقول اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. فيأتي للإنسان يقول له اذكر القضية كذا واذكر الأمر كذا. قال العلماء يشم قلب الإنسان فيذكره ما يتعلق به. يعني إذا جاء لإنسان ورأى أنه يحب الأموال قال له لو أنك اشتريت كذا لربحت كذا، ولو أنك عملت كذا لربحت كذا، حتى يذهب معه ينسيه الصلاة. وإذا جاء لإنسان مثلا يعني رأى من قلبه أنه يحب النساء قال له لو تزوجت امرأة ثانية صفتها كذا ولونها كذا وتفعل كذا ثم تزوجت ثالثة، هو يصلي يذهب معه. وإذا مثلا وجد الإنسان يحب العلم قال له لو أنك حفظت الكتاب الفلاني ثم قرأت الشرح الفلاني، أو ذكره مسألة قال هذه المسألة قيل فيها كذا ويرد عليها كذا ويجاب عنها بكذا ونحو هذا. كل إنسان يأتيه من الجهة التي يضعف فيها ويحبها حتى يجعل الإنسان لا يدري كم صلى، وهذا من كيد الشيطان. ويذكر في هذا الباب قصة يعني لا ندري عن ثبوتها لكنها تذكر في هذا الباب. يقال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جاءه رجل فشكى إليه أنه فقد شيئا يعني عظيما، يعني وضعه في مكان ونسيه، فقال له أبو حنيفة رحمه الله صلي صلي صلاة أحضر فيها قلبك، يعني صلي صلاة واحرص على الخشوع. فلما قام يصلي ما سلم إلا وقد تذكر مكان ما يريد، لأن الشيطان لما رأى يصلي وأقبل على الصلاة عرف أنه لن يشغله إلا بهذا فذكره المكان. وهذا ظاهر فيما سمعنا من الحديث أن الشيطان يذكر الإنسان أشياء نسيها أو يدعوه إلى أشياء يفعلها حتى يعني يجعله لا يدري كم صلى. ولهذا يا أخي ينبغي أن تحذر من وساوس الشيطان في الصلاة. الصحيح من أقوال أهل العلم يا إخوة أن الإنسان إذا قل خشوعه في الصلاة لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، بدليل هذا الحديث فإنه لم يأمر بالإعادة، لكن الأجر ينقص. ليس لك من الصلاة إلا ما يحضر قلبك فيها فقط. ولذلك إذا جاءك الشيطان يذكرك أشياء فاستعذ بالله منه فإنه يخلص. ولا شك أن المسلم إذا سمع فضل الأذان يرغب فيه، لكن المقام يضيق عن عموم المسلمين، فلا يمكن أن يؤذن جميع المسلمين. ومن فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله وسع لها أبواب الأجور، ومن ذلك ما نحن فيه اليوم حيث جعل الله عز وجل لكل مؤمن بدلا عن الأذان ينال به أجر المؤذن وينال به أجورا أخر، ألا وهو إجابة المؤذن. فمن أجاب المؤذن وقال مثل ما يقول فله أجر المؤذن، فله أجر المؤذن. فإذا سمعت المؤذن وقلت مثل ما يقول تكون كأنك قد أذنت، كما سيردنا إن شاء الله في الأحاديث التي سنقرأها هذا اليوم من هذا الكتاب العظيم الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، حيث قال الترغيب في إجابة المؤذن وبماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن إجابة المؤذن إنما تكون عند سماعه، عند سماع أذانه، فلو رآه ولم يسمع الأذان لا يجيب الأذان ولا يردد. يعني مثلا لو أن المؤذن يصعد فوق المنارة ورأيناه من بعيد لكن لا نسمع صوته، لا يشرع لنا أن نجيبه، يعني أن نردد الأذان. كذلك يؤخذ منه أن إجابة المؤذن تكون لمن يسمعه سماعا معتادا، لمن يسمعه سماعا معتادا. أما لو سمعه بخلاف العادة، كان سمعه في المذياع مثلا، هل يشرع له أن يجيبه؟ الجواب لا، لأن الأصل في كلام الشارع أن يحمل على ما جرت به العادة، وما جرت العادة أنه يسمع إنما هو المؤذن الموجود. أما المؤذن في بلد آخر فلا يجاب. ومثله كذلك لو أن المسلم سمع الأذان في شريط، لو سمعه في شريط مسجل يستمع للمسجل وفيه أذان، أيضا لا يشرع له أن يجيب بهذا الذكر، وإنما هو مشروع عند السماع، والسماع هو السماع المعتاد، وهو السماع للمؤذن الموجود. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فقولوا، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر أمته إذا سمعوا المؤذن أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن. ونحن نعلم أن الأصل في أوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، فهل يجب على المسلم إذا سمع المؤذن أن يجيبه؟ هل يجب على المسلم إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول؟ ذهب بعض أهل العلم، ومنهم أهل الظاهر وبعض المالكية وبعض الحنفية، إلى أنه يجب أن يقول مثل ما يقول. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، وإذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نمتثل. لكن الصواب في المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو أن إجابة المؤذن مستحبة وليست واجبة، فمن أجاب المؤذن حاز الفضيلة والأجر، ومن لم يجبه فلا إثم عليه. هذا الصحيح. فإن قال لنا قائل قد سمعنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر للوجوب، فما الذي جعله للاستحباب؟ لماذا تقولون إنه للاستحباب؟ قلنا عندنا أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما كبر قال على الفطرة، لما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرجت من النار، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن، فلما قال المؤذن الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ولم يرد عنه أنه قال الله أكبر. فلما تشهد قال خرجت من النار، ولم يرد عنه أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله. فدل ذلك على أن الأمر يعني للاستحباب. الدليل الثاني ما رواه مالك في الموطأ عن ثعلبة القرظي، أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون الجمعة، يصلون الجمعة حتى يخرج عمر، يعني يبكرون فيصلون ما شاء الله لهم أن يصلوا حتى يخرج عمر، أي إلى المنبر. فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون قام عمر يخطب فأنصتنا. إذن ثعلبة ينقل أنهم في زمن عمر رضي الله عنه يبكرون لصلاة الجمعة ويصلون ما شاء الله لهم أن يصلوا، فإذا خرج عليهم عمر وصعد المنبر وسلم عليهم أخذوا يتحدثون. ماذا يكون بعد سلام الإمام؟ الأذان، الأذان، أذان الجمعة الذي يكون والإمام على المنبر، فهم حال المؤذن يتحدثون حتى يفرغ المؤذن. فهذا ظاهر أنه لم يكن على الوجوب، إذ لو كان على الوجوب لأنكر عليهم. وظاهر هذا يا إخوة أنهم كانوا لا يجيبون المؤذن لأن وقت الأذان لا يكفي للإجابة والحديث. يعني لو كنت تجيب لا تستطيع أن تتحدث، لو كنت تجيب المؤذن لا تستطيع أن تتحدث، فدل ذلك على أنه لم يكن الأمر على سبيل الوجوب. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث، وقد مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، قال له ولصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ويأمكم أكبركم. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ويأمكم أكبركم. طيب ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ نقول وجه الدلالة أن هذا مقام تعليم وبيان، لأن مالكا طارئ وسيذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان ولم يأمر الآخر أن يجيب، ولو كانت الإجابة واجبة لأمر الآخر، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني نقول هذا وقت بيان تعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الآخر أن يجيب المؤذن، فلو كان واجبا عليه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب. ولذلك الذي يظهر لنا والله أعلم في المسألة أن إجابة المؤذن فضيلة مستحبة، من حصلت منه نال الأجر العظيم، ومن تركها قد فرط في الأجر لكنه لا يأثم. قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ظاهر هذا يا إخوة أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى آخره، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأن هذا مجمل، وقد جاء مبينا في حديث عمر رضي الله عنه. قال المصنف: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. فهذا مفسر لقوله: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فنحن نقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال: حي على الصلاة، فإننا نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مناسب يا إخوة، لأن قول المؤذن حي على الصلاة دعاء، دعاء وليس ذكرا مخصوصا، فلم يناسب أن تقول حي على الصلاة لأنك لا تدعو أحدا إلى الصلاة، وإنما المناسب أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى هذا أنك عندما سمعت نداء المؤذن استشعرت ضعف نفسك وعظم الأمر الذي تدعى إليه وهو الصلاة، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول أبرأ إلى الله من قوتي وأسأل الله العون على الصلاة، وأسأل الله العون على الصلاة. والحول يا إخوة هو التحول من حال إلى حال، الحول هو التحول من حال إلى حال، ومعنى لا حول إلا بالله أنه لا تحول من حال إلى حال إلا بعون الله سبحانه وتعالى. فأنت مثلا في بيتك على حال الراحة والجلوس مع أهلك، فإذا سمعت حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أتحول من هذه الحال التي أنا عليها إلى حال الصلاة والعبادة إلا بعون الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني مناسب لهذا الذكر. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا كما تقدم: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كما تقدم، ثم صلوا علي. فالسنة إذا فرغ المؤذن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصلاة الإبراهيمية بمختلف صيغها. ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا، أي صلى الله عليه بها عشرا. وقلت بالأمس إن الصلاة من الله هي الثناء على عبده، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة أثنى الله عليك بها عشرا صلى الله عليه وسلم. ثم سلوا الله لي الوسيلة. الوسيلة هي المنزلة العالية، المنزلة العالية، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، لا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهذه الجملة يا إخوة فيها فوائد. من فوائدها أنه يشرع للإنسان أن يطلب من غيره ممن يرجو إجابة دعائه أن يدعو له، سواء كان أعلى منه أو أدون منه. فلا بأس مثلا أن يقول طالب العلم لشيخه: ادعو الله لي. ولا بأس أيضا أن يقول الشيخ لطالبه: ادعو الله لي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الأمة طلب من الأمة أن تدعو له، فقال: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فطلب أن يدعى له صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائدها أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لم يرتفع من مقام البشرية إلى مقام الألوهية، وإنما شرفه الله بالرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى الله، فلا يجوز لمسلم أن يدعوه من دون الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو الله له، وكذلك نحن ندعو الله له، وندعو الله لأنفسنا. ولا ندعو من دون الله أحدا، لأنه إذا كان أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فوالله إنه لن يملك أحد هذا، وإنما الأمر بيد الله، فنسأل الله وندعو الله سبحانه وتعالى. قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وفي هذا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات، لأنه ينال هذه المنزلة العالية التي لا تكون إلا لعبد واحد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم له المنزلة والمقام المحمود، فلماذا طلب منا أن ندعو له؟ قل: الأمر حاصل إن شاء الله، والرسول صلى الله عليه وسلم وعد به، فلماذا طلب منا أن ندعو له؟ قال العلماء: لأمور، منها لأن بلوغه هذه المنزلة قد يكون من سببه أن ندعو له، وفي هذا تشريف لنا، يعني قد يكون من سبب بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة أن تدعو له الأمة، وفي هذا يا إخوة شرف للداعي أن يكون سببا في بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اللجوء إلى الله في كل شيء. لا يقول المسلم هذا الأمر مضمون إذا دخلت في تجارة وأنت تاجر حاذق، ادعو الله أن يرزقك، ولا تقل الربح مضمون، بل أنت محتاج إلى الله. إذا كنت محافظا على الصلاة متمسكا بالسنة لا تقل أنا على السنة، بل اسأل الله عز وجل أن يثبتك، وهكذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة يطلب منا أن نسأل الله له هذه المنزلة، فمن باب أولى أن نسأل الله عز وجل لأنفسنا كل خير، ولا نغتر بالأسباب، بل نفعل السبب ونتعلق بالله، نفعل السبب ونعلق قلوبنا بالله، ونسأل الله عز وجل ما نراه من خير. قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حلت له الشفاعة أي سقطت عليه واستحقها. حل الشيء إذا سقط، فمعنى حلت له الشفاعة أي سقطت عليه واستحقها. والشفاعة في اللغة الدعاء والطلب، الدعاء والطلب، والشافع هو الطالب لغيره، الطالب لغيره، وهكذا ورد في السنة والقرآن. وفي هذا يا إخوة فائدة عظيمة جدا، وهي أن الشافع لا بد أن يكون موجودا ولا يكون غائبا، لأن الذي يطلب لغيره هو الذي يكون موجودا، فلا يمكن أن تكون يعني الشفاعة من غائب، وإنما تكون من موجود، وهذا معناها في اللغة. والشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، لا يملكها أحد، لأن الله عز وجل قال: قل لله الشفاعة جميعا، وهذا جاء على سبيل الحصر، قل لله الشفاعة جميعا، فقدم الجار والمجرور ليدل على الحصر، فالشفاعة كلها لله، وإنما تطلب الشفاعة ممن يملكها وهو الله. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تطلب الشفاعة، إذا أردت أن تطلب شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فاطلبها من الله، لأن الله هو الذي يملك الشفاعة وهو الذي يأذن بها، فلن يشفع أحد إلا بإذنه مهما كان، ولا بد في الشفاعة من إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع. ورضى الله عن المشفوع لا يحصل بأن يدعو أحدا من دونه، ولو كان يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم لا يرضى الله بهذا، لأنه شرك في العبادة، فإياك يا مسلم أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل النبي الشفاعة، لأن هذا دعاء يغضب الله أن تدعو غيره. وإذا لم يرضى الله عنك فإن الشفاعة لا تكون. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا بد من إذن الله، لأن الله له ملك السماوات والأرض، فلا بد من إذنه. وقال تعالى: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من مشيئة الله ورضى الله عز وجل عن المشفوع. ثم هذا الحديث يا إخوة فيه فضيلة للذكر بعد الأذان، وهو أنه سبب لتحصيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت يا عبد الله أن تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحافظ على هذا الذكر بعد الأذان. إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي سيرد بعد قليل إن شاء الله. وفي حديث عمر الذي قرأناه قبل قليل قال: ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. لابد أن يكون هذا يا إخوة من القلب باعتقاد، يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، فلا يجوز أن يصرف من العبادة مقدار ظفر لغير الله. يعتقد هذا بقلبه ويعمله بجوارحه، فلا يعظم مخلوقا فوق تعظيم الله، ولا يتقرب بالعبادة إلا لله. فإذا قال هذا من قلبه وجبت له الجنة واستحق الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله في درسنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى الخير والهدى، وأن يكتب لي ولكم كل خير، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.